نفس الأداب إلى عليهم. أيوة وابا دسمة كده. أيوة الله يسعى عليك الناس مصحصحة هنا جميلة والله. فأشارت إليه الله يا محمود. يا ابو محمود الجمال ده ايه العظمه دي؟ بسم الله ما شاء الله. امانه اللي في مقال ان عبد الله النبي الناس يا حبايبه كلها شيخ محمود الشيخ صديق شوف الارتفاع في كل الجبال والبرد ده ها ما كل شيء برد شوي برد ذلك عيسى بن مريم قولا الحق ذلك عيسى بن مريم قولا الحق يا بيت القرآن الله أيوة مولانا صاحب الليلة ده كويس الولد ده ذلك عيسى بن مريم نعم يا سيدي نعم ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم قول الحق ذلك عيسى بن مريم قول الحق Thank you. ما كان من الله أن يتخذ ما كان من الله أن صديق النيشاوي. إخوة الإيمان والإسلام لنا لقاء آخر وقارئ عالم الإسلام الكبير بيت قراء القرآن الكريم الشيخ صديق محمود صديق النيشاوي في اسم كتاب مع تحيات أولاد مفهوم هندسة إذاعية والحاج صلاح الترعاوي السماعية غرب الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أجيب لك حاضر خدها. الزواج سنة في الحياة. الحيتان في البحار تتزاوج والطيور في الهواء تتزاوج والوحوش في القفار تتزاوج وكل خلق الله سبحانه وتعالى يتزاوج وهذه هي سنة الحق سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نعم الزواج والصمت المزيد منازع والغني الذي لا حاجة له والقوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وصل الله وسلم وبارك على سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إخوة الإيمان والإسلام، مسك الختام وقارئ عالم الإسلام الكبير بيت قراء القرآن الكريم الشيخ صديق محمود صديق المنشاوي فليتقدم مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله. جميل مولانا والله الله معنا. يا رب. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها يتقوا بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا. بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره you الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Oh, عليك مولانا. نعم نقبل الهجرة يا مولانا. جميل جميل جميل. ونقبل الهجرة إلا في الخروج. فأنزل الله سكينته عليه وعليه. Oh,

النبي بالكفى ان شاء الله. اللهم صل على النبي محمد عليه الصلاه والسلام. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله الله الله الله يبارك ما شاء الله. وفاكهة التقوى ربنا